يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الدعاء للميت الصغير نقول واجعله في كفالة إبراهيم، لأن أولاد المسلمين في كفالة إبراهيم عليه السلام. نعم.